تقوليش الفراق مكتوب لا تبكيش وتغمي نحمل نعيش في العذاب والنوم لا تشوف عيني تخدعي انا لا عشقك كان علاش اذا نتوال من واش الوقت انتي واللي عشقك ماي ما تقوليش لا فرق مكتوب ولا تبكيش وتغمي I'm not.